الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سنواصل حديثنا مع الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وهو يبين ماذا يجوز للمرء أن يصوري فيه من الملبوسات أو الثياب. وقلنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن بعض الملابس التي جاء الشارع بالمنع منها، وانتهينا الى قوله رحمه الله: ولا مغصوب، اي لا يصلي في ثوب ركب عنوة من صاحبه. فهذا محرم باتفاق العلماء، سواء كان في الصلاة او خارج الصلاة، الأدلة الكثيرة التي تفيد حرمة مال المسلم واغتصابه لباسا كان او غيره. قال الله تعالى: ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وهو الحديث الطويل في وصف حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: أعني جابر، خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس يوم عرفة، فقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وفي حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه. رواه أحمد وابن حبان والبيهقي، وله شواهد من حديث ابن عباس وأنس وأبي حرة الرقاشي وعمر ابن يزيد، كما خرج هذه الشواهد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في المجلد الخامس من أرواء الغريب. واشتهر هذا الحديث بلفظ: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في صحة الصلاة باللباس المرصوص، كاختلافهم في حكم الصلاة في لباس الحرير، والقول هنا كالقول هناك، ثلاثة مذاهب المسألة. أولها القول بالصحة مع الإثم، وضد القول بالبطلان، وهو مذهب أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى، باعتبار أن القاعدة عنده إن أي منهي عنه يفسد الصلاة، سواء كان خاصا بالصلاة أو ليس خاصا بها. وبعضهم توسط في المسألة فقال: إن كان الثوب مما تستر به العورة الواجب سترها، فتذكر الصلاة، وإن كان في شيء خارج كعمامة أو نحو ذلك فلا تذكر الصلاة. والظاهر والله تعالى أعلم أن الراجح هو ما بيناه في لباس الحرير من صحة الصلاة مع الإثم، باعتبار أن النهي هنا عام في الصلاة وخارج الصلاة. بقيت بعض الألبسة لم يتعرض لها الماكن رحمه الله تعالى، وإن كان الشارع قد أشار إليها وقال إنما لم يذكرها الشوكاني رحمه الله تعالى في المتن للاختلاف بين العلماء في جوازها وعدم جوازها. ومن ذلك ما ورد النهي عنه لما فيه من التشبه بلباس الكفار، فقد اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن المسلم يحرم عليه أن يتشبه بالكفار في اللباس الذي هو شعار لهم يتميزون به عن المسلمين، مع اختلافهم في كون ذلك الفعل موجبا للحكم بكفره او غير موجب. اذا هم لم يختلفوا في حرمة التشبه في الكفار في لباسهم الخاص او دينهم الخاص او سمتهم الخاص الذي يتميزون به عن غيره، وانما اختلف في حكم المتشبه بهم هل هو كافر او ليس بكافر. يبقى الاتفاق على الحرمة، اما كون كافر او ليس كافر طبعا ايه ايضا بتقول من باب الحكم العام وليس تنزيل على الاعيان. ومستند ذلك الاتفاق النصوص الكثيرة الدالة على تحريم التشبه لغير المسلم من الكفار واهل الكتاب وغير ذلك، مما هو من خصائصهم على سبيل العموم، وكذلك النصوص الدالة على تحريم التشبه بهم في زيهم ولباسهم على سبيل الخصوص. فعندنا أدلة عامة تفيد النهي عن التشبه بهم مطلقا، وأدلة خاصة متعلقة بمسألة اللباس والثياب فقط. فمن النصوص الدالة على تحريم التشبه بهم عموما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، رواه ابو داود واحمد، وزود اسناده شيخ الاسلام وصححه الشيخ الالباني رحمه الله، وكذلك الحافظ العراقي في تقييد الاحياء. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى هذا الحديث اقل احواله ان يقتضي تحريم التشبه بهم، وان كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. ظاهر الحديث او لو حملنا الحديث على ظاهره يقتضي تكفير المتشبه باهل الكتاب او بالكفار عموما، ولكن اقل ما يفيد الحديث هو التحريم. ومن الاحاديث الدالة على تحريم التشبه بهم في زيهم ولباسهم حديث ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن عمرو قال راى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم علي ثوبين معصفرين اي مصبوغين في العصفر، وهو لباس يخرج في بلاد العرب كما سياتي توضيحه ان شاء الله، فقال ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، رواه مسلم. قال شيخ الاسلام علل النبي صلى الله عليه واله وسلم النهي عن لبسها بانها من ثياب الكفار، وسواء اراد انها مما يستحله الكفار لانهم يستمتعون بخلاقهم في الدنيا او مما يعتاده الكفار بذلك، سواء كان الكفار يعتبرونه شعارا لهم او كانوا يتميزون به عن غيرهم او كانوا يستمتعون به دون غيرهم، فهذا كل ذلك الوحيد المذكور. وقد تقدم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: اذا كان لاحدكم ثوبان فليصلي فيهما، فان لم يكن الا ثوب واحد فليتذرر به ولا يشتمل اشتمال اليهود. هي مسألة اشتمال الصماء. وقلنا وان كان كثير من اهل العلم يفرقون بين اشتمال الصماء الذي يؤدي الى كشف العورة وبين اشتمال الصماء اذا كان عليه ثوب يستر العورة، ولكن بعموم التشبه باليهود الذين ابتكروا تلك اللبسة فان النهي على عمومه ولا يشتمل اشتمال اليهود. يبقى في الرواية الاولى رواية ابن عمرو علل بالنهي بانه لباس الكفار، وهنا علل بالنهي بانه ايه من لباس اليهود. قال شيخ الاسلام: اضافة المنهي عنه الى اليهود دليل على ان لهذه الاضافة تأثيرا في النهي، وان ما كان لها اي فائدة هنا، كان يقول ايه نهى عن اشتمال الصماء ويسكت، لكن كونه جعلها من لباس الكفار اذا افادت مردود شديد، وهو ايه النهي عن التشبه بهم في كل ما يخصهم. وفي صحيح مسلم عن ابي عثمان النهدي رحمه الله تعالى ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كثر اليهم وهم باذربيجان كتابا جاء فيه: اياكم والتنعم ودي اهل الشرك. طبعا معلوم ان عمر لا يحرم من قدر نفسه ولا يمنع طيبا اباحه الله عز وجل، وان وقع في وعيد قول الله عز وجل: كل من حرم زينة الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق. فهل يجرؤ عمر رضي الله تعالى عنه او غيره خصوصا من الذين يتفهمون القران الكريم ويتدبرونه، هل يجرؤ على مخالفه نص واضح الدلاله فيما ذكرناه الا اذا كان فيه معتمد او مستند الى السنه والمستند الحديث الماضيه: اياكم والتنعم ودي اهل الشرك. وممن بسط القول في هذه المساله او اكثر من بسط القول فيها وشيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى في كتابه الفاسد اقتضاء الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الجحيم. اذا تقرر هذا فانه يحرم على المسلم ان يصلي في لباس متشبها فيه بلباس الكفار. لكن لو صلى الله هنا مش في الصلاه فقط، ولكن في الصلاه وخارج الصلاه، ولا شك ان اذا كان الشيء منهي عنه خارج الصلاه فمن باب اولى ان يكون منهي عنه فين؟ في الصلاه. لان الصلاه يعني موطن ذله واستكانه واعلان العبوديه لله عز وجل، فلا يتصور اجتماع المصيرين، اعلان العبوديه من ناحيه واعلان الاستعصاء من ناحيه اخرى، لان العبوديه لا تتجزا، العبوديه لا تتجزا. والله عز وجل يقول: يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه. فما يصلح ان ياخذ بشيء ويترك شيء اخر. قال الله عز وجل: افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا فتنه في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب. اي فالمساله بالاسلام كل لا يتجزا ولا يعرف من هذه السلف انهم حتى كانوا يفرقون بين شيء اسمه واجب وشيء اسمه مستحب، شيء اسمه محرم وشيء اسمه او وصفه مكروه، ما كانش الكلام ده حاصل، ولكن امر ونهى. الامر بغض النظر عن كون يفيد الوجوب او يفيد الاصليه او النذر، النهي يفيد التحريم يفيد الكراهه، مثل هذه المصطلحات لم تكن معروفه عند السلف ولكن معروف عندهم، امر فنحمله نهي نجتنبه، وطبعا ده مع الوسح والطاقه. فيحرم على المصلي ان يلبس ثياب الكفار الخاصه بهم في الصلاه وخارجها وفي الصلاه اشد. ومع هذا لا نقول بغفران الصلاه، فإنما نقول بأن الصلاة صحيحة مع الإثم، لأن النهي هنا ليس خاصا بالصلاة، يعني ليس مترتبا على ترك ركن أو واجب أو شرط من شروطها. ما نهي عنه من اللباس لما فيه من تشبه الرجال بالنساء والعكس، يحرم على الرجال أن يتشبهوا بالنساء في لباسهن، أو أن يتشبه النساء بالرجال في لباسهم، في قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى لأحاديث كثيرة، منها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، رواه البخاري. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، رواه أبو داود والحاكم وصححه وأقره الذهبي وصححه الحسان والنووي رحم الله تعالى الجميع. وهذه الأحاديث كثيرة في الباب، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: استفاضت السنن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. ولكن من هنا ما هو الضابط في تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال؟ ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى أن الضابط في ذلك يرجع إلى مجرد أن الضابط في ذلك لا يرجع إلى مجرد ما يختار الرجال والنساء ويشتهونه ويعتادونه، فإنه لو كان كذلك لكان إذا اصطلح قوم على أن يلبس الرجال الخمر كالحمار يعني التي تغطي الرأس والوجه والعنق والجلابيب التي تسدل من فوق الرؤوس حتى لا يظهر من لابسها إلا العينان، وأن تلبس النساء العمائم ونحوها، وأن يكون ذلك سائغا، وهذا خلاف النص والإجماع، فإن الله تعالى قال للنساء: وليضربن بخمرهن على جنوبهن، وقال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يبقى هنا أمر الله عز وجل المؤمنين أو نساء المؤمنين بالإدناء، في حين حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الرجال الإدناء اللي هو الإسبال. يبقى إذن هنا لا يقول إنسان أنا حر ألبس ما شئت، ولكن المسألة إذا تعلقت بنص شرعي فلا يجوز لإنسان أن يخرج عن هذا النص أيا كان، حتى وإن تواطأ أهل بلدة بأجمعهم على زي معين لم تتوقف في الآداب التي شرعها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو كانت شبيهة باللباس الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم من خصائص النساء، فهذا تشبه حتى وإن قالوا احنا قضينا لأنفسنا ذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن للشارع مقصودين عظيمين، يعني في باب اللباس أو باب التشبه، تشبه الرجال بالنساء والعكس. الأول أن يكون بين لباس الرجال والنساء طرف يتميز به الرجال عن النساء، لابد يكون في فارق بين لبس يراه الرجل فيقول هذا خاص بالنساء، ويرى الآخر يقول هذا خاص بالإيه؟ هذا خاص بالمرأة. هذا على سبيل التمييز بينهما. الضابط الثاني أن يكون لباس النساء فيه من الامتثال والاحتشام ما يحصل به مقصود ذلك. المرأة الأصل فيها الاحتشام الاستثار، فلا بد تريدها ان يحقق هذا ايه هذا الغرض الشرعي. وذكر كذلك ان الفارق بين لباس الرجال والنساء يعود الى ما يصلح للرجال وما يصلح للنساء، وهو ما يناسب ما يؤمر به الرجال وما تؤمر به النساء من الاستثار والاحتجاب دون التبرج والظهور. ولا بد من اجتماع هذين المقصودين العظيمين في لباس النساء، اذ لو كان المقصود مجرد الفرق فحسب لحصل ذلك باي وجه حصل به الاختلاف. يعني ممكن الناس تصطلح على زي معين يقولوا ده خاص بالرجال ولا خاص بالنساء، ولكن لا يكون فيه الستر والحشمه بالنسبه للايه للمراه، وقد يكون فيه الستر بالنسبه للرجل. وللاسف النهارده هو المشهور المنتشر بين الناس، الرجل الان يعني يجر بينه والمرأة ترفع ثوبها مرة إلى نصف الساق ومرة إلى الركبة ومرة فوق الركبة، والله أعلم إذا يحصل بعد كده. كان في يوم من الأيام أو المشهور اليوم إن الرجل في الأحوال العادية بيلبس القميص الواسع اللي إحنا نقول عليه جلباب مثلا، وأصبحت المرأة أو في جل أحوال المرأة والعياذ بالله تلبس الضيق المفضل لأعضائها. الرجل يتأثر من ذلك ويتأثر منه إن فعل ذلك، يعني كأن الأمور انعكست. فالقضية ليست مجرد لباس يتميز فيها الرجل عن المرأة فقط، ولكن لابد أن يتحقق منه المقصود الشرعي من ستر المرأة وحشمتها. ثم بين رحمه الله تعالى أنه إذا اجتمع هذان المقصودان في لباس النساء فليس هناك لباس معين من جهة نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من جهة عادة النساء على عهده عليه الصلاة والسلام. وحقيقة إن بكلمة حق ينطق بها البعض يريدون بها باطلا في كثير من المناسبات، يقولوا ايه النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد زيا خاصا بالرجل ولا زي خاص بالمرأة، وده صحيح، ولكن هو لم يحدد زي العين، وانما وضع ضوابط يجب ان تراعى في اختيار الزي، فهم يذكرون الاولى وايه ويكتمون الثانيه. يبقى صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش المرأة تلبس عباية او تلبس سلع وخمار او تلبس مثلا ملاء تلف بها نفسها او تلبس مر او تلبس تلبس، ولكن المهم ان يبقى زيها يميزها عن زي الرجال وفي نفس الوقت يحقق الايه الحشمه والاستثار. بعد كده احدى حاجه تحصل بعيدا عن ايه عن ثياب شهره التي تلفت الانظار اليها، يبقى لا تلبس ما شاءت من الالبسه اللي تميزها عن الرجل وتحقق معنى الاحتشام والسر الواجب ايه الواجب عليه. والرجل كذلك يلبس ما يتناسب معه في الضوابط المذكوره في ستر العوره ونحو ذلك مما سبق بيانه في هذا الباب. قال إذا اجتمع هذان المقصودان في لباس النساء فليس هناك لباس معين من جهة نص النبي صلى الله عليه وسلم أو من جهة عادة النساء على عهده عليه الصلاة والسلام حتى يقال إن ذلك هو الواجب ونحوه أو غيره يحرم، بل الأمر راجع إلى ما يصلح للنساء، وهو أمر يختلف باختلاف الزمان والمكان، لكن مع مراعاة المقصودين المذكورين. وهذا في مجموع الفتاوى، يعني أفراد الكلام فيه من المجلد 22 من صفحة 146 لصفحة 155، يعني 10 صفحات تقريبا تتكلم في مسألة الضابط المميز لمسألة تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة الرجل في باب اللباس. ما يحرم من اللباس لاشتماله على الرصاوير أو صهبان، لا خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في تحريم اتخاذ الصور ذوات الاجسام اللي بيسموها لها ظل اللي هي التماثيل، سواء كانت كبيرة الحج او صغيرة الحج، الا ما استثني من لعب العرائس باعتبار انها كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وان كان من علماء الشيخ ابن باز رحمه الله ما يعني من يقول بان ده كان قبل ايه احاديث الا يعني الشيخ ابن باز، حتى بعض الاطفال لا يرى انها ايه مجتثنة من جملة الصور المجسمة او اذا ظل، لكن خلفه في هذا الشيخ الالباني رحمه الله تعالى. والادلة ان لا نعرف او لا نستطيع القطع في ان هذا الدليل صادق لذات، انما يعرف بالاحتياط فظاهر الله تعالى على انها مستثناه لمصلحه معينه، وهي تعويض الجن على تربيه الاولاد باعتبارها ان هي اليوم صحيح طفله صغيره بكره هتبقى ام ومربيه ونحو ذلك، فلعل هذا هو سر استثناء لعب الاطفال. ولهذا ينبغي ان يراعى، يعني الولد لا يؤتى له بعروسه، يعني ايه الولد يؤتى له بعروسه تساعده على التخلص، الولد يؤتى له مثلا بمسدس، يؤتى له كفافه، يؤتى له لعبه مثل هذه. ايوه احنا بنقول الشرع، وان اتى بما يجم النفس او اباح ما تستجم به النفس او يراوح به المراه عن نفسه، الا انه ربطه بقاعده مهمه جدا، وهي قاعده الفائده الخاصه او العامه، ان يكون هو مستفيد او فيه فايده رجع على عموم الايه على امور عموم الامه وليس مطلق لحظه له. ويعني كل الاحاديث اللي ورد فيها اباحه انواع معينه من له مرتبطه بهذه الايه، لكل له مباح من ناحيه ونافع من ناحيه الايه من ناحيه اخرى، فما ينفع او ما يصلح للرجل او للذكر او للولد لا يصلح للانثى، فلا ينبغي اصلا الخط ايه الضبط بينهما في هذا. فلا خلاف في العلماء في مساله تحريم الصور المجسمه او التي لها ظل او نحو ذلك، وحكى الاجماع على حرمه تلك الصور. ابو بكر بن العربي رحمه الله تعالى، وما ينبغي ان يكون في هذا الباب خلاف، فللاسف لما اصبح البلاد الاسلاميه محكوما بقرارات وتوصيات اعدائها، فتحت في البلاد الاسلاميه كليات فنون جميله، قسم التمثيل يعني نحت التماثيل وغيرها، وجاء من العلماء من قال بانه التمثال بيكون مجوف الراس، تمثال كامل ويقول لك بنجوف الراس اذا ليس فيه مضاهاه لحرب الله عز وجل، لان راس الانسان مصمم لكن دي ايه مجوفه، يعني ده حاجب على نصوص الشرع بما يعني تستحي منه الشيطان والعياذ بالله اذا كان عنده حياه. ولذلك الباب لما اتفتح، يعني لما سئل المفتي الحالي اول ما جلس على كرسي الكفاء سالوه في مساله التمثيل، صناعه التماثيل، حب صناعه التماثيل، فكانت الاجابه ايه؟ كان جدي صانعا ماهرا لها، هي الاجابه. فاصبح جده حجه على الشرع، كان جدي صانعا ماهرا لها. وانا اذكر هو الكلام هو يعني ان امير من امراء الحجاز اتت له في يوم بتحفه تمثاليه نادره، يعني رجل دعوه طيب يعني حتى وصل للحجاز يعني، فقالت له اريد تمثال قريب من هذه الايه من هذا التمثال. فلما عادت اليه بعد فتره اختلط عليها الامر، اي التمثالين هو الاصل؟ بحجه رجل يتولى مسؤوليه التحليل والتحريم في بلده من اكبر بلاد الشام للمرجعيه الشرعيه، قال الله قال رسول الله لا جد صانع ماهرا له. ففي الحقيقه ده جرى الكفار على ان هم يفرضوا علينا يفارق 10 توصيات لتجسيع الحوار الديني مع المسلمين. يبقى هو اللي يقول احنا كنا حاضر عشان ايه؟ عشان يبقى فيه همزة وصل بيننا وبينكم يتكلم باسم الدين. انا اذكر لكم فقط 3 بنود من الوصايا 10 اللي ذكرها. هل كان في يوم من الايام واحد يشرق ان يتكلم في حق الاسلام؟ لكن ما بيتكلمش النهارده، لا ده بيفرق. البند الاول، حذف الايات التي تبين كيد ومكر اليهود بالمسلمين من القران الكريم. البند الثاني، حذف الايات التي فيها الحث على جهاد غير المسلمين او على الاقل تهمشها وحصرها في دائره شهاد النفس والشيطان. خلاص هو ايه يعني اذا لم تستحي تطلع عشيره. الادهى من ذلك وده البند العاشر، وجوب مساواه المراه بالرجل في كل احوالها، في الميراث، في امامه المصلين وخطبة الجمعة والصلاة كيف شاءت ومتى شاءت، حائضا كانت او نفساء وغير ذلك. يعني بالله عليكم ماذا يمكن ان يقال في مقابلة هذه الاخوان وتدفع هذه التوصيات لكل البلاد العربية والإسلامية؟ عايزين يبقى فيه قناة مناقشة وحوار بيننا وبينكم، يبقى التوصيات دي لابد ان هي والآن الحرب على أشده مع القيادة في الحجاز أو في السعودية لحذف المناهج الإصلاحية التي وضعها شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لانها كلها بتدعو الى الارهاب والتطرف. يعني ما فيش حاجه اسمها تدريس توحيد السعوديه، وضغط شديد جدا على الامراء هناك وعلى الملك نفسه لكي يغير المناهج، وان اللي يتولى وضع المناهج هيئه رقابيه امريكيه. احنا قبل كده فتحنا للملوك الفرنسي ان يحطونا المناهج، وما زلنا بنا يعني تتجرع ضرائب المناهج العلمانيه اللي بندرسها ابنائنا حتى للاسف في الارض. طبعا برضه من ضمن البنود مساله ايه؟ تعديل الدراسه في الازهر وجعلها مطابقه للدراسه في التعليم العادي، يعني ما يبقاش في حاجه اسمها دراسه او تميز ديني، الازهر ما يبقاش دينيه، ولكن يبقى زي ايه؟ كل بدل كل وقت في جامعه اسكندريه وجامعه القاهره وجامعه عين شمس وجامعه، يبقى برضه جامعه الازهر. يعني منذ متى كان هذا التسلط على ابناء الاسلام؟ الا ما وجدوا ابناء الاسلام انفسهم يحركون دينهم ويعطون ثنية في دينهم ويقنعون لاعدائهم دين وصف. فحاصل يعني ابن عبد البر ابو بكر بن العرب رحمه الله حكى اجماع العلماء على حرمة صناعة التماثيل كبيرة صغيرة كلها محرمة. واما اذا كانت الصورة في اللباس طبعا او على الورق كالثوب ونحوه، فان العلماء قد اختلفوا على 3 اقوال في حكم لبس هذا الثوب اللي عليه الصوره. القول الاول يحرم لبسه، وهذا مذهب حنفيه وهو صحيح من مذهب الحنابله انه حرام. الثاني يكره لبسه، وهو صحيح من مذهب الشافعيه وروايه عند الحنابله. الثالث يجوز لبسه، واليه ذهب المالكيه وهو قول عند الشافعيه. واستدل الفريق الاول القائل بالتحريم بعموم الاحاديث الداله على تحريم التصوير وتحريم اقتناء الصور، وان الملائكه لا تدخل بيتا فيه صوره، ومن تلك الاحاديث ما يلي. حديث عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد سترت سهوة لي بكرام فيه تماثيل. كان فيه تماثيل متعلقة مجسمة ولا فيه صور منقوشة؟ صور منقوشة، لأنه ما يتصور أنها تعلق فيه تمثال من حجر أو ذهب أو قطع أو غير ذلك. فده يعني يرد على القائلين بان قول صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار او ان الملائكه لا تدخل بيت في كلب ولا صوره. قولوا صوره هنا المقصود بها تمثال. مين اكد هذا؟ لا في معنى شرعي ولا في حتى معنى لغوي ولا معنى عرفي. لان الان انت لما تذهب كالمصور تقول لك عن ايه؟ انا عايز 6 صور شمسيه. سماها صوره ولا ما سماهاش؟ لما واحد يقول لك احنا عايزين 3 صور عشان نصور لك مثلا جواز، يقول عليها صوره ما تقولش صوره. يبقى اللغه الترجمه اللي هي العرف، اللغه العربيه الصوره كل ما صور على مثال ثابت او على هيئه مثال ثابت. الشرع كله بيطلع بان الصوره داخل فيها تمثال اللي له ظل، وداخل ايضا فيها الصوره المنقوشه اللي ملهاش ظل. وده اللي نعقل الامام النووي رحمه الله ان ده اتفاق العلماء على ان الصوره تعني هذا، سواء كان له ظل او ملهاش. لكن ياتي بعض المتساهلين معرفش لماذا كان فرغوه وغيره ولا لا، فالمقصود ايه؟ الصور اللي لها جسم او لها ظل. من ايه؟ يعني لا لغة ولا شرع ولا عرف. جت منين؟ فعائشة بتوضح المسأله، قالت ايه؟ بكرام فيه تماثيل، تسمته تمثال معينه صوره. فلما رآه اي النبي صلى الله عليه وسلم هتكه قطعه وتلون وجهه وقال يا عائشه ان اشد الناس عذابا يوم القيامه الذين يضاهون بخلق الله. وهذا الحديث متفق عليه. والمضاهاة هي معنى الايه؟ المشابهة، شيء مثل ايه؟ مثل شيء اخر. وعنها ايضا رضي الله تعالى عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت على بابي درنوكا فيه او درنوكا فيه الخير ذوات الاجنحة. يعني مرسوم فيه سارة كده، مرسوم على ايه؟ بس سارة كتيفة يعني سميكة، مرسوم عليه حصان ذو اجنحة او خيل وجناح. فامرني فنزعته. وهذا متفق عليه. قال القاضي: الطرنوك اصله ثياب غلاظ وقد تصف مرة فتسمى بصاقا وتعلق اخرى فتسمى سترا. يعني ساعات استعمل كده ستارة، وساعات وبعض الاحيان استعمل كايه؟ شيء يجلب عليه اللي هو الاصابع. والكرام في الحديث المتقدم قال: ستر فيه رقم ونقش، وقيل هو ستر رقيق وراء الستر الغليظ. وعنها ايضا رضي الله تعالى عنها قال: اشتريت نمرقة فيها تصاوير او نمرقة فيها تصاوير، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالذات فلم يدخل، فقلت اتوب الى الله ماذا اذنبت. يعني السلام وقف مجرد ان الستاره فيها ايه؟ فيها صوره. فما بال اليوم المجالس تصفر بصور كبيره ومقروزه بيعني اكمل بالواب للاب او الجد او كذا وكذا. اقول لك الذكرى، يعني ايه الذكرى؟ وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الى الله ماذا اذنبت؟ قال: ما هذه النمرقه؟ قلت لتجلس عليها وتوسدها، لتجلس عليها وتتخذها أولادا. فقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة. يبقى الصورة أنا ممكن تحمل على الكتاب؟ مش ممكن، لأنها بين في شكل أو في كرام أو في غير ذلك. الحديث الرابع حديث ابي الهيئة الاسدي رحمه الله تعالى قال: قال لي علي رضي الله تعالى عنه: انا ابعثك على ما بعثني علي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، الا تدع صورة الا قبضتها، ولا قبرا مشرفا الا سويته. رواه مسلم. ما ذكرنا قبل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبه حتى قدم عمر رضي الله تعالى عنه بين يديه ليمحو كل صوره موجوده فين؟ في الكعبه. والمقصود هنا الصور اللي كانت مرسومه، حتى انه قال فحاهد ايه بالماء. طبعا معنى فحاهد الماء هي كانت صورة ايه صورة مجسومة. بل ان الرسول لما دخل وجد بعض الاثار في صورة ابراهيم واسماعيل وفيها انهما كانا يستقسمان بالاسلام فلعن الله فلعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واقسم انهم لم يستقسما بها قط. ثم دعا بماء فاكمل المحو. يبقى ده صورة انسان ولا صورة مرسومة؟ المحو الماء يكون ايه صورة مرسومة مش بكتاب انسان هيقصر. هذه الاحاديث وغيرها كثير يعني الحقيقة من احسن الرسائل المختصرة في هذا الباب رسالة الجواب المفيد في حكم التصوير للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. يعني الكلمة صغيرة يكون تقرأها 5 أو 10 دقائق لكن فيها استيعاب الأدلة في هذا الباب وبيان فقه كل دليل بمفرده رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أقول يعني هذه بعض الأدلة لأن المقام يعني لا يفتح لكل ذكر جميعها وفيها دلالة واضحة على تحريم التصوير لكل ذي روح وعلى تحريم اقتناء الصور وهي عامة لكل أنواع التواصل لكل أنواع التصاوير سواء كان للصورة ظل أو ليس لها ظل مجسمة أو غير مجسمة. عارفين قصة هذا الرجل الذي أتى إلى العباس رضي الله تعالى عنهما وذكر له أنه لا كسب له بالمعنى بتاعنا ما عنديش جزء أو دخل إلا من صناعة الإيه الصور. فقالت مني ومن حاجة تبعي يعني تقول فم ابن عباس يقول هذا السائل فقال إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الرحلة وما لا روح فيه. وكان ابن عباس فهم من نحو الاحاديث المذكوره خصوصا مع ان مساله الايه؟ لان يظاهرون خلق الله او يظاهرون خلق الله خلق الله ممكن تبقى في الاشياء اللي ما فيهاش ايه؟ روح ايضا باسم شجره على نفس نظام وصوره الشجره الموجوده ففيها نوع من المظاهرات. ولكن فهم ابن عباس وهو لما انفهم سائر الامه ان المقصود هنا ذوات الارواح لانه قال ايه احيوا ما خلقتم يبقى فيه روح او يؤمر بنفس الروح طبعا ليس بفاعل. فسواء كانت الصوره لها ظل او ليس لها ظل فسواء كانت في حائط او ستر او قميص او غير ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق ولم يستثن شيئا بل انه صلى الله عليه وسلم لما راى الستر الذي عند عائشه تلون وجهه وهتك وقال ان اشد الناس عذابا يوم القيامه الذين يضاهون خلق الله. وهذا صريح في دخول الصور التي في السجور ومنها التي تكون في اللباس دخولها جميعا في عموم الوعيد. الفريق الثاني قالوا بالكراهه قالوا بنفس الاحاديث المتقدمه ولكن سرقوها الى القراءه في حديث بشر بن سعيد عن زيد بن خالد عن ابي طلحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه صور. قال بشر ثم اشتكى زيد فعدناه فاذا على بابه ستر فيه صوره فقلت لعبيد الله الخولان ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألم يخبرنا عن الصور يوم الأول؟ يعني كأنه استنكر كيف يخبرهم عن تحريم الصور وإن الملائكة لا تدخل البيت فيه كلب ولا صورة ثم هو يجعل صورة على بابه أو في ستر على باب وده يوضح ما كان عليه الانكار اثناء مخالفه يزيد المرء في ايه بيقول لنا ان التصوير ممنوع وايه عنده ايه عنده صوره. قال فقال عبيد الله الم تسمعه حين قال الا رقما في ثوب قالوا فقول إلا رقما في ثوب دليل على أن الصور التي تكون في الثوب ونحوه لا تدخل ضمن الصور المنهية عن اقتنائها، مما يدل على جواز اللباس المشتمل على التصاوير، لكنه يكره لعموم أحاديث النهي عن اتخاذ الصور والأمر بضمها وانتهالها. لكن هذا الاحتساب معكر عليه، لأنه لا نسلم بأن ما جاء في حديث زيد بن خالد من الرقم المذكور المصورة لها إيه؟ من ذوات الأرواح. فقوله إلا رقما في ثوب محمول على ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الأرواح كصورة الشجرة وغيرها. لكن هو طبعا تصور لما سمع الحديث أن الصورة أي شيء صورة أو جعل على مثال شيء آخر اسمه صورة. يعني أنا الآن لو قلبت قطرة فبقول إيه الخط ده مثل الخط ده كأنه صورة طبق الأرض ولا لا؟ لكن أنت لما تتصور ورقة زي دي وتقدمها لمصلحة معينة لازم تتين ينظر يقولوا إيه صورة طبق الأرض، يعني يقارنوا بيا دي يقولوا بالضبط هي فيها. ففيهم إن أي حاجة مشابهة لغيرها يبقى داخلة بمعنى إيه؟ بمعنى الصورة. فبينوا له قالوا لا الصورة هي ما كانت من ذوات الأرواح وليس كل إيه؟ صورة فيها مشابهة لغيرها أو مماثلة لغيرها. خاصة وأن الرقم يأتي في لغة العرب بمعنى النقش والوشي والأصل فيه الكتابة. يعني كلمة الرقم لما تطلق في لغة العرب الأصل فيها إيه؟ الكتابة. وممكن تأتي على عيش فتأتي التفريغ والوشي ونحو ذلك، أو تأتي بمعنى النقش، لكن ليست مشهورة في لغة العرب لأن الرقم هو إيه؟ هو الصورة. الاحتمال الثاني اللي ذكره الشيخ في الزباد رحمه الله تعالى فهو مشكوك الى ذلك بكلام الإمام الطبري وكذلك غير كلام الحافظ بن حجر، ان قد يكون هذا الحديث قبل النهي عن اتخاذ الصور في الحضور ونحوها، ثم بعد ذلك نسخ النهي عنها واستقر الامر على ذلك، خصوصا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ياتي بالصوره في الستر ويتناول الستر ويقطعه، مع انه نهى اصلا عن اضاعه المال، وهذا فيه اضاعه المال ولا لا، بل انه يقف على الباب ولا يدخل، فيتصور هذا في امر مطلوب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخصوصا ان عائشه ستحدث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقبل الا رقما في ثوب واحترم، يعني نقول حتى على التراب ان هي فيها معنى الصوره. هذا المعنى يعارض المعنى الاخر ان الاصل في النقش انه الكتابه، او الاصل في الرقم انه النقش او الكتابه او التفريغ او نحو ذلك. ويعرض ايضا انه قد يعني يكون قبل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل في ستر عائشه او رقبه عائشه، فهذا كل احتمالات تبعد شأن الاقتدال بهذا الحديث على إباحة الصور في الستور والأوراق ونحو ذلك. هذا الحديث نفسه لو حديث زيد بن خالد إلا رقما في ثوب استدل به من قال بمسألة الجواز، وطبعا فيه الاعتراض السابق وهو أولى به الاعتراض. ومما تقدم بيانه يظهر الله تعالى أعلم برهان ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة من تحريم الصور ذوات الأرواح، سواء كانت في ستر أو على حائط أو في قميص أو على ورق أو غير ذلك. إذا تقرر هذا فما حكم الصلاة في اللباس المشتمل على تصاوير؟ نفس الكلام اللي قلناه في الصلاة في ثوب الحرير أو ثياب الكفار أو ثياب النساء، الحكم واحد ثلاث أقوال. وإن كان هنا يعني القول الثالث غير واضح، ولكن القولين المشهورين الصحة مع الإثم، وهذا مذهب الحنفية وهو صحيح من مذهب الحنابلة. الثاني إبطال الصلاة وهو رواية عند الحنابلة. أدلة الفريق الأول اللي هم قالوا بصحة الصلاة عن إيه؟ ما سبق بيان من أدلة في باب صحة الصلاة بثوب الحرير مع الإيه؟ باعتبار أن النهي هنا عام لا يخص الإيه؟ لا يخص الصلاة. وأكدوا ذلك بحديثين. الأول حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهل وأتوني بأني جانيته فإنها ألهتني آنفا عن الصلاة. وجه الدلالة هنا ايه؟ الخميصة كساء غليظ له أعلام يعني فيه نقوشات ليست من ذوات الأرواح. يقول مثلا خميص مألم أو كرهات أو نحو ذلك أو في شجر أو غير هذا. فنظر إلى السلم وهو صلاة ثم لما صرف من الصلاة قال اذهبوا بها إلى فلان وأتوني بأحد الجنيات وهي الكساء اللي احنا بنعرف السادة يعني ليس فيه أعلام ولا رسومات ولا نقوشات ولا غير ذلك. فقالوا هنا إني لو كانت الصلاة واصلة يبقى كان خرج الدنس وصلا من الصلاة أو على الأقل أعدها بعد أن إيه أتوه بأنبجانية أبي جهل. لكن يعترض على هذا بماذا؟ بأن الخميصة لم تكن فيها صورة ذوات أرواح ولكن فيها أي إيه؟ أي نقش أو تخلق من شأنها إن هي تشغل المصلي وتلهيه عن الخشوع في الصلاة. الحديث الثاني عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان فراق لعائشة سفرت به جانب بيتها فقال لها سفلنا أميطي عني كرامتي أميطي عني كرامتي هذا فإنه لا تزال تصاوير تعرض لي في صلاتي. متفق عليه. هذا الحديث ترجم له الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله باب إن صلى في ثوب مسلط أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك. والإمام البخاري رحمه الله دائما لما بترجم لحديث بخصوص مسألة اختلف فيها العلماء يأتي بهذا الاتهام هل تفسد صلاته؟ فلو مجرد ما تقف على ترجمة من هذا النوع تعرف ايه او تقطع بين العلماء مختلفون في فساد الصلاة اذا صلى في ثوب مصلب او في تصاوير او نحو ذلك. يبقى كأنه اشار الى ايه الاختلاف. ثم بعد ذلك ينظر في تفصيل القول في المسألة. قال الحافظ بفتح تعليقا على هذا الحديث ان ظاهر هذا الحديث لا يوفي بجميع ما تضمنته الترجمة الا بعد التأمل. قال الحافظ بفتح تعليقا على هذا الحديث ان ظاهر هذا الحديث لا يوفي بجميع ما تضمنته الترجمة الا بعد التأمل لأن هو السفر عندنا مش ملموس. وكلام البخاري في ترجمة ايه من صلى في ثوب ولكن السفر مش ملموس فتوجيه الترجمة يحتاج الى نوع من التأمل واحمال الفكر. قال لأن السفر وان كان ذا تصاوير لكنه لم يلبسه ثم اجاب عن ذلك بأنه او بان منع لبسه بطريق الاولى لان الصور اذا كانت تلهي المصلي وهي مقابلة له فكذا تلهيه وهو لابسها بل حالة اللبس اشد. صحيح يعني ممكن مثلا رحمكم الله ممكن الستارة الواحد يضع نظره محل سجوده ولا يلتقي يمنة ولا يطرق رفع عينه على التصاوير الموجودة او النقوشات او الرسوم الموجودة في السفر لكن لما يكون لابسها اذا جلس في التشهد عينه هتكون ايه؟ هتكون عليه. اذا ركع عينه هتكون عليه. بل وهو مقرئ رأسه وهو قائم عينه هتكون عليه. فاذا كان النفس في السجود يبقى من ذا الاول يكون فين؟ في البلاد اللي هو يلازم له في كل حركته في الصلاة قيام وركوع وسجود وحسن بين السجدين وتشهد وغير ذلك. ثم قال ودل الحديث على ان الصور لا او على ان الصلاة لا تفسد بذلك لانه صلى الله عليه وسلم لم يقطعها لم يقطع الصلاة ولم يعدها يعني بعد انتهاء الصلاة. لكن يمكن ان نعترض ايضا على هذا الدليل بنفس الاعتراض السابق وان السدر او التصاوير اللي كانت موجودة في هذا السدر تصاوير من غير زواج الارضاع بدليل ان الصلاة ايه سكت عنها. اما السدر الاخر اللي كان فيه تصاوير اللي هو الفرس اللي له اجنحة حوله النبي صلى الله عليه وسلم وايه وهتكه. يبقى خرجنا بهذا الحديث عن محل ايه محل النزاع لان احنا محل النزاع عندنا في التصاوير ذوات الارواح او اللباس اللي في تصاوير ذوات الارواح. اما اذا كانت المسألة موقوفة على مجرد خش فالامر لا يخلو من كراهة وهو ما صرح به جماعة من العلماء. بل قطع الشيخ ابن تيميه رحمه الله بان هذا هو الصواب الذي لا يجوز غيره. يبقى الصلاه صحيحه ولكن يكره ان يتشاغل المرء عن الخشوع باي شيء سواء كانت صوره ذات روح او كانت مجرد نقوش عاديه ولكنها تلفت النظر وتشغل المصلي. قال العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى تكره الصلاه على السجاده المزخرفه المنمعه وكذلك على الرقيق الفائق لان الصلاه حال تواضع وتمسك ولم يزل الناس في مسجد مكه والمدينه يصلون على الارض والرمل والحصى تواضعا لله. وعلق الصنعاني رحمه الله على حديث الخليط المتقدم بقوله وفي الحديث دليل على كراهه ما يشغل عن الصلاه من النقوش ونحوها مما يشغل القلب. وقال شيخ الاسلام والمذهب الذي عليه عامه الاصحاب كراهه دخول الكنيسه المصوره الى صور والصلاه فيه وفي كل مكان فيه تصاوير اشد الكراهه. وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه ولا شك. وذكر المزينان الحنفي مراتب كراهه الصلاه في المكان الذي فيه صور بحيث اماكنها فقال واشدها كراهه ان تكون امام المصلي ثم من فوق راسه ثم على يمينه ثم على شماله ثم خلفه. فهنا لبس ما فيه ذا روح محرم الصلاه وهذه الصلاه لا تدخل به الصلاه ولكن تكره الصلاه الذي فيه تصاوير سواء كانت من ذوات الارواح او من غيرها من النقوش التي تشغل المصلي وتخرجه عن الخشوع المطلوب في الصلاه. لا اعلم في ذلك خلافا بين العلماء رحمهم الله تعالى. والخلاف في مساله الصوره ذات الروح فقط. وبعضهم يقول اذا كانت الصوره رقيقه لا تشغل او كانت شجره تشغل يفرقون بين هذا وذاك. ولكن كل هذا ليس عليه اي دليل الا انها صوره او ليست صوره. اذا كانت صوره والصوره الراس يعني يقول طيب انا اللي موجود فقط راس واحد راس حصان كذا هذه الصوره هي الراس. والشيخ الالباني رحمه الله تعالى صحح حديثا بهذا المعنى اللي هو الصورة الرأس أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بقيت بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب نكملها إن شاء الله في لقائنا المقبل وبعد نشاء نجيب عن بعض الأسئلة حسب ما تيسر إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. يقول وسع الله تعالى علي في الرزق فشاركت في زواج اخوتي ودفعت نفقه حج والدي واخصص له مبلغ شهري وازور كل اسبوع في القريه. أردت أن أبني بيتا على سطح الأرض حمص رضيع ملك والدي، ويريد أن يهبها لي، وأنا أريد شراءها، فوافق أن يبيعها، ولكن يريد أن يقبض من ثمنها لي، فهل يجوز ذلك؟ فهل المال الذي سأخذه هل يجب علي توزيعه على إخوتي على أساس أن هذه السرعة يمرضهم إذا مات والدي، مع العلم أن إخوتي لا يضرون والدي كما ينبغي ولا يساعدونه ماديا مع مقربي. يعني ابتداء الله عز وجل أن يبارك لك فيما وسع عليك، خاصة وأن هذا وعد الله عز وجل، ولئن شكرتم لأزيدنكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم المال الصالح للمرء الصالح. ومن هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأمر من وسع الله عز وجل عليه أن يوسع على الآخرين، وخصوصا أن الجزاء من جنس العمل كما تقدم، فمن وسع على إخوانه وسع الله عز وجل عليه. ثم إنه لما فعل ذلك الظاهر أنه فعله تطوعا يرجو ثواب ذلك، فلا ينبغي أن يقصد إلى جوار ثواب الله عز وجل ثواب آخر وعليه، حتى وإن أراد أبوه أن يخفض له ثمن قطعة الأرض التي يريد شراءها، فعليه أن يدفع مثل ثمن المثل ليتم له ثوابه الذي طلبه بمساعدة إخوانه وتحجيجه أباه ونحو ذلك. خاصة منه مشارك لكل من فعل خيرا في الثواب الذي فعله بمساعدته له. فهذه المرأة التي رفعت النبي صلى الله عليه وسلم صبيا لها، لهذا حج؟ قال نعم ولكن أجر. فهو لما حج أباه مأجور كذلك كما لو حج فيشتري الأرض بثمن المثل، لو كان في نوع من المجاملات أو مجاملة محتملة أو يعني لا تحدث غبنا ولا نحو ذلك. ثم إن الأرض بعد بيعها له صاحب التصرف أو حر التصرف في كونه يوزع المال على الأولاد بالتساوي، أو إن يدخر المال لنفقاته الخاصة وباع بيع صحيح، فما يعود عليه من المال هو حر التصرف فيه إن شاء وزعه على الأبناء حال حياته، ويكون الذكر مثل الأنثى على الراجح، وإن شاء الذكر في مخاريفه ورفقاته الخاصة، أو فعل فيه ما فعل تصدق فيه على نفسه على صرخة جارية لنفسه فالباب فيها واسع. اشترى مني تاج السلعة بالتقسيط وبقى عليه 400 جنيه في ثمنها، ثم أخذ هذا التاج، فهل يجوز لي أن أخذ 400 جنيه من زكاة مالي على اعتبار أن هذا المال هو ما على التاج لي؟ الأصل أن الأعمال بالنيات، وأنت عندما تبقى لك هذا المال على هذا الرجل أصبح دين في ذمته، حكم الدين، وإسقاط الدين على إنه زكاة لا يجوز على قول جمهور العلماء رحمه الله تعالى. لأخت أمر عندها أولاد وأعطيها من زكاة مال، فهذا جائز نعم، ولك أجران إن شاء الله، أجر كفالة أيتام وأجر صلة أختك، لأنها ليست مكلفة شرعا أن تنفق على أولادها، بل إن زينب امرأة مسعود رضي الله تعالى عنهما لما كان عندها مال وأرادت أن تتصدق به قال لها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه زوجك وأولادك أحق من تصدقت عليه، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصت عليه الخبر، فقال صدق ابن مسعود. وهل يمكن تقسيم المبلغ الذي أعطينا على أجزاء حتى لا تنفق في وقت قصير ثم لا تجد نفقة بعد ذلك؟ لا بأس بهذا إن شاء الله، خاصة مع القول بجواز تقسيط الزكاة، ولكن بشرط أن يحل الحول وقد انتهى مما عليه من زكاة. يعني مثلا هو هيفرج زكاة أو زكاته الواجبة عليه في شهر مثلا رمضان من كل سنة، فيبدأ من شهر شوال يخرج ايه قسط، حتى اذا جاء رمضان تكون زكاته كلها ايه انتهت، فيخرج زيادة على القدر الواجب عليه، لا بأس ان يحسبه من زكاة السنة اللي بعدها. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ زكاة العباس بن عبد المطلب في سنتين مقدمتين. اذا عطس الشخص اكثر من مرة وكان مريض فحمد الله في كل مرة، فهل يشمته مع كل مرة؟ بعد الثالثة تقول الرجل مشكوم. في التحرك اثناء قراءة القرآن يمينا وشمالا او في الامام والخلف جائز، هذا طريق طرقية الصوفية. والحقيقة يعني من احسن من تكلم في هذه الجزئية الشيخ باكر ابو زيد حفظه الله تعالى وشفاه في كتابه تصحيح الدعاء فيرجع اليه. عندي مال وحال علي الحول وبلغ النصاب، ولكن منذ سنة كان سعر الذهب يختلف عن الآن، فاختلف النصاب، فهل أحسب النصاب منذ بداية الحول أم عند نهاية؟ عند وجوب الزكاة، يوم ما تجب عليك الزكاة تنظر إلى ثمن الذهب في الوقت الذي وجبت عليك الزكاة فيه، فإن كان المال اللي عندك يبلغ نصابا خرجت الزكاة وإلا فلا زكاة. وإن كان بعض العلماء المعاصرين كالشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى إن النصاب يقدر بالفطرة، ولعله نظر إلى مسألة مصلحة الفقير، لكن كما نقول دائما ينبغي أن يراعى الطرفين، الفقير من ناحية والغني من ناحية، لأن احنا قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن ظهر غنى. هذا الرجل الذي يملك مثلا 595 جرام من الفضة، لو جينا نقول جرام الفضة ثمنه كام؟ 2 جنيه تقريبا؟ ها؟ خلينا نقول 2 جنيه، يعني يبقى النصاب 1000 جنيه، هل النهارده واحد معاه 1000 جنيه يبقى غني؟ طبعا 1000 جنيه يعني ما يمثلوش شيء في مثل هذه الأيام، فتقدير النصاب الذي هو علامة ودلالة على الغنى لا يصلح أن يكون بالفضة لأنه فعلا لا يحقق غنى. سألت بعض الأخوات أو سألت بعض الأخوات أختي عن حكم تشفير الحاجة، يعني إيه؟ تشفير الحاجة، فهذا يشبه النمط لا يشبه النور. دخلت في الصلاة والإمام في ركن القيام، فلما كبرت تكبيرة الإحرام شرع الإمام في الركوع، فأضرعت حتى أكمل الفاتحة وأثق وهو راكع، ولكنه أما للقيام من الركوع وأنا أهوي للركوع، فهل تحسب هذه ركعة؟ لا تحسب ركعة إلا إذا أدركت الإمام راكعا بما يتحقق به معنى الركوع، وهو على قول الجمهور مجرد تسبيحة. الصلاة الكسوف هيئتها على أربع ركعات وبعض الروايات ثلاث وغيرها، فما هو الراجع؟ الراجع إنها ركوعين في كل ركعة، ركوعين في كل ركعة. والروايات الأخرى وإن جاءت تصحيح مسلم رحمه الله تعالى، إلا إننا لو أردنا أن نجمع بينها فالجمع متعذر، لأن المعلوم أن صلاة الكسوف حفظت مرة واحدة فقط على عهد نفسه صلى الله عليه وسلم، لو تعذرت هنقول لا تعذر إيه من باب خلاف التنوع زي أدعية الاستفتاح والأدعية في الركوع والسجود ونحو ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعاء مرة ودعاء ثاني مرة ثانية وهكذا. لكن عندنا هنا إشكال، وهي أن صلاة الكسوف لم تقع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، فكيف يقال إنه ركوعين في ركعة وثلاثة في ركعة وأربعة في ركعة؟ فهنا لا سبيل أمامنا إلا الترجيح، والترجيح ركوعين في كل ركعة مثل السجدتين. هل يجوز صيام يوم السبت؟ وإذا أردت أن أصوم يوم وأفطر يوم وأترك يوم الثلاث والأربع يوم صيام أريد الاستفسار، الراجح والله تعالى أعلم أنه يجوز صيام يوم السبت إلا لمن تكلف إفراده بالصوم. الحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما فرض عليكم جل العلماء المتقدمين على إعلاله، لأنه في الحقيقة لو صح يصعب توجيهه أو يصعب الجمع بينه وبين الأدلة الأخرى. يعني الآن لو إن يوم السبت هذا جاء موافق يوم عرفة أو جاء موافق يوم عاشوراء أو جاء موافق بالنسبة للي بيصوم يوم ويوم طب يعني فالحقيقة لو صح الحديث يصعب توجيهه. ولذلك كل العلماء المتقدمين كأصحاب البراوية وأحمد واحد بمعين وغيرهم يذهبون إلى تعليله. ما هو الضابط في مسألة تطويل الصلاة والتقسيمها؟ لا يوجد ضابط في هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أنس رضي الله تعالى حدث عنه قال ما رأيت أخف صلاة في تمام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صلى يقرأ مرة بالفجر وكان يقرأ بالشمس وضحاها وكان أحيانا يقرأ ضفارا وكان أحيانا يجمع بين الصورتين المتشابهتين في المعنى وكان يقرأ في فجر كل جمعة في السجدة وهل أتى على الإنسان حلم من الدار. المسألة تتفاوت على حسب الكلام الناس وطاقتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأكل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها لشدة وجه أمي علي. فمثل هذه الأمور ينبغي أن تراعى أما التطويل والتقصير فالمسألة تغطى تحقق الطمأنينة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته عندما يطلب المشتري من التاجر سلعة يقول لو التاجر اترك لي عرضونا حتى احضرها من تاجر الجملة هل يصح ذلك؟ لا يصح ذلك لأن الأصل في بيع العربون إن السلعة بتكون موجود في بيع العربون. حديث بالمناسبة حديث نهى عن بيع العربون ضعيف الحديث أن أخرجه أحمد إلى أنه ضعفه وذهب إلى القول بخلافه فالحديث ضعيف ابتداء. ثم إن بيع العربون تعريف الشرع إن السلعة موجود ولكن بسبب أو لآخر لا أقدر على نقل السلعة الآن أو تملكها الآن فأقول يا فلان السلعة موجودة عينت السلعة اتفقنا أقول هذا عرفون رفض كلام بيني وبينك إن أتمنت الصفقة جئت ببقية الإيه الثمن وإلا فالعرفون ملكة الحق بك ثم ده صفة بيع العرفون وهذا جائز على الراجع. أما بيع مش موجود ويقض عرفون يبقى هذا باع ما لم يملك وهو بيع فاسد لا يجوز. عندما أصلي الفرض أريد أن أقرأ 30 آية في الظهر مثلا هل يصح أن أعد الآيات على الأنامل يعني قراءة من الصورة يختلي على مثل هذه التكلفات لا ينبغي أبدا أن تكون. وأنا أنصح في الحقيقة بقراءة كتاب جديد في الصلاة في رسالة صغيرة للشيخ زكريا جديد لأن يعني عندنا في الحقيقة اهتمام بالصورة الظاهرة أكثر بكثير جدا من الاهتمام بحقيقة الصلاة نفسها. هي القضية ان مثلا 30 آية علشان يعرف نفسه لما كان بيقرأ نحو 30 آية اللي حدث في هذا عن نفسه صلى كان بيعيد وراه ولكن هو في انظر 30 آية بتستغرق وقت ايه مثل خمس دقائق يبقى هو وقف في نفسه صلى خمس دقائق يبقى نحو ايه 30 آية خصوصا ان هم كانوا بيحدثوا في الصلاة ايه الصلاة السرية. اذا يعني مش مسألة عدنا على انامل ولا غيره ولكن المسألة مسألة تقديرية والتغمامر وضعكم. هل اذا دخلت الصلاة وانا مشمر قم من قميص هل هذا كتن او طرف القنطار او توضيح الكتن مع دليل كان هذه مسألة كلمنا فيها المرة الماضية او اللي قبلها واخذنا القول فيها وكتن وممنوع سواء دخلت الصلاة وانت كذلك او فعلته في الصلاة. وهذا ما نقل الإمام النووي رحمه الله عن جمهور العلماء وسبقه الى ذلك القاضي عياض وهو الذي رجحه شيخ الاسلام تيميه وغيره. الفرق بين النهي العام الذي لا يخص بالصلاة وبين النهي الذي يخص بالصلاة. النهي الذي يخص بالصلاة هو ما كان موجها لركن من أركانها أو شرط من شروطها أو واجب من واجباتها. أما ما كان يشمل الصلاة وغير الصلاة أو متعرض بسنة من السنن او نحو ذلك فهذا لا يتعلق به بطلان او فساد. فصلى الامام العصر 3 ركعات وسلم فذكره المأمومون بذلك فقام فكفى وصلى ركعة وسجد سجدتي السهو وسلم. ما حرم المأموم الذي كان قد دخل الصلاة في بداية الركعة الثانية وبعد ان سلم الامام قام ليتم صلاته منفردا، هل يدخل مرة اخرى مع الامام ام يكمل صلاته منفردا؟ يكمل صلاته منفردا، يكمل صلاته منفردا. والاصل الصواب فيما تعرض له الامام انه يسلم ثم ياتي بسجدتي السهو بعد التسليم. السنة في هذا الباب كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما او حديث ابي هريره في قصه اليدين لما صلى ركعتين واخبر بذلك اتى وصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد بيه ثم سجد بالسهو. فالسنه في مثل هذا صلى ركعتين وسلم ولسه على ركعه او 3 ركعات ولسه عليه ركعه او ركعه ولسه عليه ركعتين كل ده بيسلم وبعدين يسجد بالسهو بعد التسليم. هل ترتية شعر الرأس من السنة؟ وليزول دهنه بالكريم لتهذيبه؟ من كان له شعر فليكرمه. اما مسألة السنة او غير السنة فالامر على الاباحة بقول النبي صلى الله عليه وسلم احلقوه كله او دعوه كله. رجل اراد ان يهدينا بهدية ما ثم علمنا ان هذا الرجل قد اشترى هذه الهدية بموجب قرض من البلد، فهل يجوز لنا قبول هذه الهدية ام لا؟ يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدايا اليهود وجل تعاملهم بالربا. ورد النهي عن الخروج من المسجد بعد الاذان، فهل اذا كان على سفر ويريد التعجيل في الصلاة فهل له ان يصلي ويقصر الصلاة ثم يخرج مع العلم انه جماعة 3 ارادوا الصلاة قبل الاقامة لادراك السفر؟ يصلوا فرادى ما لم تقم صلاة الجماعة. ثم الخروج من المسجد او النهي عن الخروج من المسجد ليس على اطلاقه، ولكن يجوز في حالة ضرورة او حاجة. فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم تقدم ليؤم اصحابه ثم تذكر انه على جنابة فخرج واغتسل ثم جاء اليهم وصلى بهم. وقول ابي هريره رضي الله تعالى عنه لما راى الرجل يخرج من المسجد بعد اقامه الصلاه اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم، فمحمود على انه خرج بغير ضروره. توضيح جزئيه تارك جنس العمل، هل هو كافر ام طيب؟ وهل كلام الحافظ بن حجر رحمه الله على الفتح في مساله ان العمل كله شرط في كمال الايمان؟ اولا مسألة تارك جنس العمل، هذه المسألة تكلم فيها شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى كلاما طيبا في كتاب الايمان الاوسط في مجموع الفتاوى. وجنس العمل اما ان تطلق ويراد فيها جنس عمل معين او جنس العمل بالكلية. الظاهر والله تعالى اعلم ان جنس العمل بالكلية يترك كل الاعمال يكتفي بالشهادتين فقط، فمثل هذا لا يقال عنه مؤمن. وكلام الحافظ حجر وغيره في مسألة تقسيم الأعمال إلى شرط كمال وشرط صحة هذا يعني تقسيم فيه نظر، لأن قلنا شرط مع ما عرف العلماء به الشرط، احنا عرفنا شرط إنه إيه؟ شيء خارج عن حقيقة الإيه؟ الشيء. يعني الآن الصرف أول الوضوء شرط لصحة الصلاة، ولكن نقول السجود ركن من اركان الصلاه. ليه؟ لان الشرط سابق وليس من اجزاء الصلاه المكونه لها. فلما نقول العمل شرط لكمال الايمان او شرط لصحه الايمان حتى، يبقى احنا كده خرجناه عن ايه؟ خرجناه عن الايمان. وكلام السلف في المساله الايمان قول وعمل، فجعلوا العمل من الايه؟ من الايمان. ولكن العمل درجات وتتفاوت، كما قال مسلم الايمان 77 شعبه بعض اعلاها شهاده ان لا اله الا الله واتاها، يبقى في اعلى في ايه وفي ادنى. فهذا هو التعبير الصواب في هذا الباب، ان العمل من الايمان ولا يقال شرط كمال ولا شرط صحه، لان اللي درج عليه السلف ان العمل من الايمان. والبخاري رحمه الله يعني عدة أبواب في مقدمة كتاب الإيمان، باب الصلاة من الإيمان، باب صلة الرحم من الإيمان، باب إنشاء السلام من الإيمان، باب إطعام الطعام من الإيمان، فتحها كله من الإيه؟ من الإيمان، مش مسألة شرط كمال، شرط صحة، وبعدين نبدأ نختلف، طيب أيها يبقى شرط صحة وأيها يبقى شرط كمال؟ هنحتاج لأدلة علشان نقول إن شرط صحة هو ما ينتفي الايمان بانتفائه. طب زي ايه؟ نبدا نقول الحكم بغير ما انزل الله، الحكم بغير ما انزل الله منه ما هو كفر اكبر ومنه ما هو كفر ايه؟ اصغر، بل الحالف بغير الله منه ما هو كفر اكبر مخلص من المله وكفر اصغر، ليس كله اصغر. اذا مثلا تكلم في دوامات في للاسف سبب الفرصه الموجوده حاليا. اختلاف العلماء رحمه وما تفسيره. يا اخوان افهموا الاقوال. العلماء لما يقولون اختلاف العلماء رحمة لا يعنون ان ذات اختلاف رحمة، ولكن يقصدون ان المختلفين مرحومون باعتبار انهم بذلوا اقصى ما عندهم للوصول الى الايه؟ الى الحق. اما الخلاف لذاته لا يمكن ابدا ان يكون رحمة، والله عز وجل يقول ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربه، فالخلاف لذاته لا يكون رحمة ابدا. ولكن الخلاف الذي يقع بين العلماء اما ان يكون سائغا وهذا لا يدم، واما ان يكون غير سائغ وهذا مذموم. الخلاف السائغ هو الذي كان منشأه غريب للدليل، واحد عرف الدليل والثاني معرفوش، فلا عرف الدليل حكم بمقتضاه والثاني اجتهد تخالف الايه؟ تخالف الاخر. واحد او الاختلاف في صحة الدليل او الاختلاف في فهم الدليل، هو ذلك ايه؟ الخلاف السائغ. او ممكن يكون ده عنده دليل والثاني عنده دليل اخر وما يقدروش يجمعوا بينهم بين الدليلين، فده رجح ما يدل عليه دليل اللي معاه والثاني رجح ما يدل. يعني لو واقع قلت في زمن الصحابة، يعني الصحابة رضي الله تعالى عليهم اختلفوا مثلا في مسألة تفسير القرآن في الآية، فمنهم من قال ان القرآن الايه؟ الحيط، ولقول الخلفاء الأربعة أبو بكر عمر عثمان علي وعباد بن الصامت وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري يقابلهم في الناحية الثانية عائشة رضي الله تعالى عنها وابن عمر كانا يفسران القرآن بالطهر، وهؤلاء لم يعيبوا على أولئك وأولئك لم يعيبوا على هؤلاء. ليه؟ لأن اللفظ يحتمل معنيين، القرآن يحتمل الطهارة ويحتمل الايه؟ الحيض، وده موجود في لغة العرب. اذا طالما المسألة صحيح ده مش معناه ان انت خلاص طالما كده تاخد اي رأيين بمراجع، لا، ولكن تبذل غاية وسعك وترجع الى العلماء الكبار وتسألهم اي رأيين ارجح، فالتصحيح ده مفتوح. لكن ان احنا نقول ده فبنقول ده خلاف ايه؟ خلاف سائر اللي كان منشأه غير الدليل، او الاختلاف في فهم الدليل، او الاختلاف في ثبوت الايه؟ في ثبوت الدليل. الى عشرة اسباب ذكرها الشيخ الاسلام تيميه رحمه الله في كتابه القيم او رساله، يعني رفع الملام عن الائمه الاعلام. لا يتصور ابدا ان عالم هيعرف الدليل ويفتي بخلاف اتحاد، فده الخلاف السائر. اما الخلاف غير السائر فهو الذي يكون متناقضا مع نص من كتاب او سنة او اجماع متيقن، ايا كان قائله لا عبرة بقائله. ولكن يلاحظ انه اذا كان القائل اللي قال بالقول ان هو غير سائد لانه مصاب لنص شرعي او مخالف لاجماع متيقن، اذا كان من المشهود لهم بالخير والصلاح والفضل، فهذا لا يبدع ولا يفسق ولا يضلل ولا يعني يذم بحال. يعني لو قلنا مثلا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يفتي بنكاح الذكر بجواز اتيان الذكر، هل لو ان واحد الان من المعاصرين زي المفتي بتاعنا او الشيخ الازهر او غيره قال به يبقى عذر ابن عمر مثل عذر هذا؟ وكلامي في هذا مثل كلام ابن عمر؟ لان ابن عمر له من المكانة اللي تجعلني اقطع بانه لما قال ذلك لم يقف على اي دليل يحرم او يمنع هذا الايه هذا الفعل. ومع ذلك نقول نرد القول ونقول هذا القول غير صحيح ولا معنى في القول مبتدع لا نظير له ونحو ذلك. لكن احذر ان انت تقع في اهل الفضل لانهم خالفوا في مسألة او مسائل جمهور العلماء او اتفق حتى عليه العلماء. ودي من المسائل اللي يجب ان تكون منها على بال. يعني مثلا لما يمشي في الالباني رحمه الله تعالى يفتي بتحريم الذهب المحلق على النساء، ده في الغالب قول يعتبر مخالف الاقوال السابقه كلها. هل ينزل من مكان الشيخ الالباني في فتنة؟ ابدا. ولكن الرجل راى رؤيه وعنده ادلتها صحيح وقيمه ادله ربما على خلاف ما فهمه الجمهور، لكن اقول هذا القول غير صحيح لا لا اقول هذا القول مرجوح. لكن نتعرض لصاحب القول حق وليس هذا من الانصاف في شيء. يبقى هنا بنقول بالنسبه للخلاف الاولاني اللي هو السائر غير المذموم فده في يختلف حكم الانسان فيه بحسب مرتبته من العلم. العالم المجتهد عنده ادوات الاجتهاد هذا يبحث المساله ويقلب الادله حتى اذا وصل الى راي راجح في المساله ينشره ويدافع عنه ويوجهه ويقول هذا هو الصواب ولا ينزل على قول غيره. والمرتبة الثانية طالب العلم المميز اللي يستطيع ان ينظر في اقوال العلماء ويرجع بين اقربها الى الصحة باعتبار الادلة المذكورة، ده يلزمه العمل ايضا بالراجع. المقلد او العامي الذي لا يفهم في الادلة ولا يعرف شيئا متعلقا بها هذا يجعل الاروع الاورع والاوثق والاعلم ثم يتابعه على ذلك، فاذا ما تبين له خطأ وجب عليه ان يرجع عن تقليده والعمل بفتوى. وده كلام الشيخ ابن تيميه رحمه الله لما قال ان المجتهد اذا اجتهد فاخطا فهو له اجر ومن تابعه على خطئه فهو اثم. فنحن كلام انك بعد ما يتبين لك خطا المجتهد وتصر على الاستمرار على تقليدك له فهذا هو عين الاثم، هو معذور. لكن انت ايه عذرك بعد ما تبين لك ان كلامه خطا؟ وبالمناسبة يعني قرأت في مجلة البيان ان مجمع الفقه الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي سيتوجهون بلسانة شديدة اللهجة لشيخ الازهر المصري ورئيس وبعد وزير المفتي ومجمع البحوث الاسلامية للفتوى التي صدرت وصدرت بانها اشماع على اباحه فوائد البنوك، لان اخر جلد لمجمع الفقه الاسلامي ده على انه كان موجود للاسف شيخ الازهر والشيخ فريد واصل على ان ده راي نهائي لا يجوز خرقه ولا الخروج عليه ان فوائد البنوك حرام ولا يجوز الاجتهاد في هذه المساله بعد اليوم الا اذا عدلت البنوك ظهرها واختلفت ايه احوالها. فده اعتبروه خروج على الشرعية اللي نقدر نقول عليها عن الشرعية الروية صحيحهم الرية، ولكن بنقول ان فعلا مجمع الفقه الاسلامي اللي تابع لرابطة العالم بيقولوا ان ده هو اعلى درجة رسمية لا يجوز الخروج على قراراتها. ولكن طبعا اذا كانت المسألة تخدم اهداف معينة يبقى نخرج على قرارها وعلى قرارات الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم يا بني. Thank you.